أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. يا الله العظيم يا الله العظيم رفعنا إليك أيدينا في كل حين يا نور النور يا نور النور نشكو إليك وندعوك أن ترفع الضر عن الموحدين المظلومين المقهورين الذين تحاربهم الأبادسة الملاعين في كل حين فبظلمهم وتسلطهم زادوهم بأسحار الخوف والارتباك. اللهم يا نور النور اللهم يا نور النور أبطل أسحار الخوف والعزلة والشك والارتباك والوساوس القاهرة واسحب هذه الطاقات السلبية الشيطانية يا عظيم وابعث في هذه الأنفس الموحدة الطيبة السكينة والانشراح والطمأنينة والأمن والراحة النفسية. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم حرق يا عظيم وأبطل سحر الخوف والارتباك الشيطاني. يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم حرق العقد الخارجية لسحر الخوف واللبنة الشيطانية. اللهم يا حي يا قيوم حرق عقد الخوف واللبنة الشيطانية المعقودة على العقل المعقودة خلف الرأس المعقودة على الجهة اليسرى للدماغ المعقودة على الصدر والمعقودة على القلب المعقودة على المعدة والمعقودة في وسط الناصية والمعقودة على القرناء. وحرق يا عظيم كل شيطان متسلط بهذا السحر يا عظيم وحرق كل ساحر عفريت شيطان لعين عليم بهذا السحر يا نور النور. يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار الغفار الغفار الغفار الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم

الصمد الحي القيوم. حرك كادم هذا السحر لا يا عليم. يا الله الأحد الصمد الحي القيوم، حرك الشيطان خادم هذا السحر يا عظيم. يا الله الأحد الصمد الحي القيوم، حرك هذا الشيطان المتسلط يا عظيم. يا الله الأحد الصمد الحي القيوم، حرك هذا السحر العليم من هذا النوع من السحر. يا الله الأحد الصمد الحي القيوم، حرك الساحر العليم بهذا السحر. الله الأحد الصمد الحي القيوم، يحرق الشيطان المسلط عليك. الله الأحد الصمد الحي القيوم، يحرق الشيطان المسلط عليك. الله الأحد الصمد الحي القيوم، يحرق الشيطان المسلط عليك. الله الأحد الصمد الحي القيوم، يحرق الشيطان المسلط عليك. الله الأحد الصمد الحي القيوم، يحرق الشيطان المسلط عليك. الله الأحد الصمد الحي القيوم، يحرق الشيطان المسلط عليك بالخوف. الله الأحد الصمد الحي القيوم، يحرق الشيطان المسلطة عليك. الله الأحد الصمد الحي القيوم، يحرق الشيطان المسلطة عليك. الله الأحد الصمد الحي القيوم، يحرق الشيطان المسلطة عليك. الله الأحد الصمد الحي القيوم، يحرق الشيطان المسلطة عليك. الله الأحد الصمد الحي القيوم، يحرق الشيطان المسلطة عليك. الله الأحد الصمد الحي القيوم، يحرق الشيطان المسلطة عليك. الله الأحد الصمد الحي القيوم، يحرق الساحر الذي تسلط عليك. الله الأحد الصمد الحي القيوم، يحرق الساحر المسلط عليك. الله الأحد الصمد الحي القيوم، يحرق الساحر المسلط عليك. الله الأحد الصمد الحي القيوم، يحرق الساحر المسلط عليك. الله الأحد الصمد الحي القيوم، يحرق الساحر المسلط عليك. الله الأحد الصمد، يحرق الساحر المسلط عليك. المسلط عليك بسحر الخوف. يا الله العظيم، يا الله القدير، اللهم بعث على هؤلاء الشياطين الملايين المسلطين على عبدك هذا وعبدك يا عظيم، وهذا الساحر العليم بهذا السحر. اللهم أتبعهم بشهم حارقة ثاقبة، اللهم ارمهم يا عظيم بشهم حارقة ثاقبة يا نور النور. اللهم ارمهم بنار يا عظيم، نار تأتيهم بغتة الآن فتبهتهم يا نور النور. اللهم حرقهم يا عظيم، اللهم حرقهم يا نور النور، اللهم حرقهم يا قدير. أعوذ بالله منكم يا ملايين، إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. لنا، ومن يستمع إلى آن يجد له شهابا رصدا، ومن يستمع إلى آن يجد له شهابا رصدا، ومن يستمع إلى آن يجد له شهابا رصدا، ومن يستمع إلى آن يجد له شهابا رصدا، ومن يستمع إلى آن يجد له شهابا رصدا. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وجعلناها رجوما للشياطين. كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق بالحميم ثم في النار يسجرون. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، يا الله لا أحد الصمد الحي القيوم، ابعث في هذه الأنفس الموحدة الطيبة السكينة والانشراح والطمأنينة والأمن والراحة النفسية. يا الله لا أحد الصمد الحي القيوم، ابعث في هذه الأنفس الموحدة الطيبة السكينة والانشراح والطمأنينة والأمن والراحة النفسية. يا الله لا أحد الصمد الحي القيوم، ابعث في هذه الأنفس الموحدة الطيبة السكينة والراحة والانشراح والطمأنينة. اللهم يا حي يا قيوم، يا الله لا أحد الصمد الحي القيوم، ابعث في هذه الأنفس الموحدة الطيبة السكينة والانشراح والطمأنينة والأمن والراحة النفسية. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد، اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد، اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين.